بالله يا بدر التمام رفقا بصب مستهام رفقا بصب سافر في الحب قد حسر اللثام. بالله يا بدر التمام رفقا بصب مستهام رفقا بصب سافر في الحب قد حسر اللثام. دب في روحه حتى تخلل بالعظام كليف بسكان الحمى أهل الوفا والاعتصام. ضاربين خيامهم بين الخزامى والبشام لما رأوهم موفقا في الحب أمضى من حسام. وصلوه واتصلوا بي فرع المودة والسلام وسغوه من كأس الهوى والمعطي من بعد يام. فأفاد من سكر الوصال ألذ من سكر المدام ورأى الحياة بدونهم عبثا فأخلص واستقام. يا لئيمي في حب واللوم من خلق اللئام خلي الملام فقد تأم لفت القلوب على الوئام. وتوحد الشيع الغرام فلا شقاق ولا انقسام والسعد حين أظلنا وصل البداءة بالتمام. والحق أشعل في الدجا قبسا فزال به الظلام وهناك غام خطيبنا يدعو إلى دار السلام. تبشر الدنيا أن محب طه لا يضام وبأن آمنة به فوق الكرائم والكرام. ويبشر الدنيا بأن محب طه لا يضام بأن آمن أمه فوق الكرائم والكرام. وبأن عبد الله في الفردوس في أعلى مقام وبأن فاطمة البتول لها مناقب لا ترام. بها الصديق والفاروق ثم سل الإمام العارفين بحقها والحافظين لها الزمام. واسأل بها الروح الأمينة وسل بها البلد الحرام واسأل بها ما غدات فيها من الآي العظام. يا بضعة المختار سيدة النساء بلا كلام أم الكرام سادتي الغر الغطارفة الفخام. هي بضعة المختار سيدة النساء بلا كلام أم الكرام سادتي الغر الغطارفة الفخام. أن لي مثلي أن يقوم بحقها بعض القيام، فمقامها فوق المقالي وفوق مقدرة الأنام. وخديجة الكبرى التي بالجود سابقت الغمام، فلها من الفضل الذرى ولها من المجد السنام. ولها يد بيضاء عند المصطفى ولها احترام، أم البتول وأم إخوتها كدر في نظام. الله شرفها وطهر نسلها من كل زام، الله بشرها بما ترجو من الرتب السوام. الله شرفها وطهر نسلها من كل زام، والله بشرها بما ترجو من الرتب السوام. بالله يا بدر التمام، رفقا بصب مستهام، رفقا بصب سافر في الحب قد حسر اللثام. بالله يا بدر التمام، رفقا بصب مستهام، رفقا بصب سافر في الحب قد حسر اللثام.